ما هو سبق اللسان؟ سبق اللسان هو أن يتكلم الإنسان بكلام كفري من غير إرادة، بل جرى الكلام على لسانه ولم يقصد أن يقوله بالمرة، كأن أراد أن يقول وما أنا من المشركين، فسبق لسانه فقال وما أنا من المسلمين، فإنه لا مؤاخذة عليه. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لسبق اللسان برجل فقد دابته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، رواه مسلم. فهذا مثل عن سبق اللسان.